وإلا يذلك الله إن تكبرت وأبيت أن تصلي عليه عندما تسمع دعوة جبريل ورسول آمين، أي استجيب ربنا لجبريل ليرغم أنف من لا يصلي علينا صلى الله عليه وسلم. هذا سر دراستنا للبخاري وما أكملناه من أكثر من 30 سنة ليلة في الأسبوع. يقول باب التلبيد، باب التلبيد، تلبيد الشعر يعني. قال حدثنا هذا البخاري أبو اليمان شيخه، أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ظفر فلم يلحق فلم يحلق، من ظفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا، تلبيد الشعر وضمه ووضعه على الرأس ما يبقى منتشرا. فمن أراد أن يحرم غدا إن شاء الله يغتسل ويدفل شعره يمسحه ويلبده ولا يحلقه. وقال حدثني حبان ابن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هذه الكلمات، ملبدا لشعره هكذا مو منتشر متوزع. هكذا يقول ابن عمر لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو ملبدا شعره يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات شيء آخر. ومعنى لبيك استجبنا لك يا ربنا وقبلنا دعوتك وها نحن في طريقنا إلى بيتك الحرام. وقال الشيخ حدثني إسماعيل حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت عمر بن الخطاب وهي أم المؤمنين قالت قلت يا رسول الله، نادته يا رسول الله، مقالت يا محمد أو يا زوجي، قلت يا رسول الله ما قولوا صلى الله عليه وسلم حتى ننجو، قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمر ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حج معتمرا قارنا بين الحج والعمرة. إذن فسألت الناس تحللوا فيهم لما وصلوا إلى مكة، طافوا وسعوا وقصروا شعورهم، وقالت أنت ما لك يا رسول الله ما فعلت؟ قالت له ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك التي بها؟ قال إني لبدت رأسي عند حرامي فلا أقطع ولا أقصه، وقلدت هدي الجمل الذي يسوقه قلده بقلادة في عنقه وساق 30 جملا فلا أحل من حتى أنحر يوم العيد. ولهذا المفرد والقارن لا يحل حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد، فإن كان عليه هدي لا بد يذبح أولا، ما عليه يرمي الجمرة ويتحلل، يلبس ثياب ويحلق راسه ويدخل مكة يطوف طواف الإفاضة إن شاء. قال الشيخ باب الفرق، أي فرق الشعر. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، لأنهما صحابيان الأب والابن رضي الله عنهما، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب أي اليهود والنصارى فيما لم يؤمر به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة اليهود والنصارى في أشياء تنفع ولا تضر ولم يؤمر بنهيها ولا تركها ولا فعلها. وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بعد ذلك اليهود والنصارى يجعلون شعورهم هابطة بس ما يفرقوها، المشركون يفرقونها، والرسول قلدهم قال هذا ما فيه إلا خير. وقال حدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعيب حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بين شعره الطيب الذي يتطيب به قبل الحرام، كان يشاهد بياض ذلك وهو محرم. قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم حيث يفرق شعره. قال الشيخ باب الذوائب حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الفضل بن عنيسة بن عنيسة بن عنيسة أخبرنا هشيم أخبرنا ابن مشرح وحدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند ميمونة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي خالته، بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها لأنه يوزع الليالي بينها وبين نسائه، كنت عندها في ليلتي وهي خالتي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره والمفروض يقف عن يمينه، فقمت عن يساره قال فأخذ بذؤابتي فجعلني عن يمينه، الذؤابة شعر الرأس أخذه بها وجعله عن يمينه، هذا الشاهد في الذؤابة كتلة في الرأس من الشعر. قال الشيخ باب القزع، القزع لا يجوز يحلق رأسه ويخلي هنا شعر فقط على جبهته وخاصة الأطفال الصغار. باب القزع. قال حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جريج أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر ابن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله أنه سمع عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع قال عبيد الله قلت وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وترك ها هنا شعرات وها هنا وها هنا، فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبيد الله فالجارية والغلام قال لا أدري هكذا قال الصبي، ما قال بنت ولا ابن. قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أنه يترك بالناصية شعر وليس في رأسه غيره، وكذلك شق رأسه هكذا وهكذا، هذا يفعلون الأطفال. وقال حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا عبد الله بن المثنى ابن عبد الله عن أنس بن مالك حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، وهو أن يحلق يترك في شعره هنا أو هنا أو هنا في أماكن ويحلق المكان يعبث سواء صغير أو كبير. قال: باب تطيب المرأة زوجها بيديها. هل يجوز للمرأة أن تأخذ الطيب وتطيب زوجها بيديها؟ قال: حدثني أحمد بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يحيى بن سعيد، أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحومه، وطيبته بمن قبل أن يفيض، لما أراد أن يحرم طيبته، لأنه يسن للمؤمن يغتسل ويطيب ثم يلبس إزار ورداء ويحرم، لأنهم كانوا يمشون 10 أيام في الطريق يبقون في تعب. قال: طيبت، قالت: طيبت صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمي وهو لأجل حرامي، وطيبته بمنى لما رمى الجماء وتحلل قبل أن يفيض، قبل أن يطوف طواف الإفاضة. نعم، يجوز للحاج إذا رمى الجمر أن يتحلل ويتلبس ثيابه وإزاره ويحلق رأسه هكذا قبل أن يطوف طواف الإفاضة. قال الشيخ: باب الطيب في الرأس واللحية. باب الطيب في الرأس واللحية، هل يجوز أن تعمل طيب في لحيتك؟ والله إنا لنعمل. هل يجوز تعمل طيب في رأسك؟ نعم. اسمعوا، قال: حدثني إسحاق بن نصر، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد حتى أجد وبيض الطيب في رأسي ولحيتي، علامة الطيب. قال الشيخ: باب الامتشاط، يجوز أو لا يجوز؟ قال: حدثنا آدم ابن إياس ابن أبي إياس، حدثنا ابن أبي ذؤيب، حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل اطلع في جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدراء ليمتشط يصلح رأسه بالمشط، وذاك أطلع عليه شاهد ويفعل ذلك. ماذا قال الحبيب؟ قال له: لو علمت أنك تنظر لطعنتك بما في عينيك، بما في عينيك. إنما جعل الإذن من قبل الأبصار، لا يحل لمؤمن أن يدخل بيت مؤمن بدون إذن. لماذا؟ حتى ما ينظر إليهم. أما إذا استأذنا يغطون ما عندهم يسطرون يدخل ما في باس، أما تدخل بدون إذن تنظر إليهم يا ويلهم ويا ويحك معهم. هكذا الرسول يقول. لماذا الإذن هذا؟ ما سره؟ ما سببه؟ حتى ما تنظر ما في البيت بعينيك وتشاهد ما هم عليه. هذا هو السر في الاستئذان في الدخول. واسمعوا الحديث، قال: إنما جعل الإذن من قبل الأبصار، جعل الإذن في الدخول على الإنسان في بيته من جهة الأبصار حتى ما تنظر إليه أو أنت تقف عليه، فإذا علم أنك داخل ستر وقضى وأبعد ما ينبغي أن يعيده. قال: باب ترجيل الحائض زوجها. حدثنا عبد الله بن يوسف، هذا شيخ البخاري مصري، أخبرنا مالك إمام الأمة بالمدينة النبوية مالك بن ياس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. هي ما تصلي لكن تصلح شعر الرسول وهي حائض ولا حرج، وأنا حائض. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن هشام عن أبي عن عائشة مثل الذي سمعتم، ترجل شعر الرسول وتحسنه وهو صائم وهي حائض. قال: معنى الحائض لابس أن تمس زوجها وتمد ولا حرج فيها. باب الترجيل والتيمم، في كيف يرجل شعره وكيف يبدأ باليمين. قال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم ما استطاع في ترجله ووضوئه، يعجب البداية باليمين في الوضوء في الترجل في الشعر في الأكل في الشرب، دائما التيمم الأخذ باليمين سنة في كل الحالات. واسمعوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم ما استطاع في ترجله ووضوئه على حد سواء. صلح شعرك ابدأ بالجهة اليمنى. قال الشيخ باب ما يذكر في المسك حلال أو حرام، طيب أو طاهر أو خبيث. قال حدثني عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هنيئا لكم أيها الصائمون، بيننا صيام يوم الخميس، هنيئا لكم أيها الصائمون. واسمعوا الحبيب يقول كل عمل ابن آدم له من أجل نفسه ليسعد ويكمل إلا الصوم فإنه لله، فإنه لي وأنا أجزي به، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. المسك ريحة طيبة معروفة عند الناس، ما في فم الصائم ذاك الروائح النتينة لقلة الأكل والشرب أطيب من ريح المسك عند الله. وقال الشيخ باب ما يستحب من الطيب. حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا هشام عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد من الطيب. عند إحرامه لا بعد أن يحرم، قبل أن يحرم بينت لكم اغتسل وتجرد وطيب طيب مس الطيب في راسك كذا والبس إزارك وبداك. قال الشيخ باب من لم يرد الطيب. حدثنا أبو نعيم حدثنا عزرا بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمام بن عبد الله أن ابن أنس أنه كان لا يرد الطيب. باب من لم يرد الطيب، إذا أعطاك طيب الطيب خذ الطيب. والآن نشاهدهم يزعون في المسجد في الصلاة. باب من لم يرد الطيب له ذلك له أجر. قال عن أنس أنه كان لا يرد الطيب، وزعم أن مسلم كان لا يرد الطيب، من مد لك طيب في يديك كذا خذه ولا تتألم. كم صليتم على نبيكم؟ على الأقل 100 مرة والحمد لله. فلهذا ليلة الجمعة طول العام هكذا من أجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا اسمعوا، لا يحل للمؤمن أن يتشبه باليهود والنصارى والمشركين، لا يحل للمؤمن أن يتشبه بالنساء في لباسهن وفي كل ما عندهن، ولا يحل للمؤمن أن تتشبه بالرجال في أي شكل من الأشكال. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها.